عيوني على بلدي بلدي السلام وديني على بلدي أرضي السلام يا عيوني صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى لأجل آمال وصلى والأحلام وصلى صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى صلى العالم صلى لأجل سلام لأجل آمال وصلى والأحلام وصلى وهو جانا السلام وهو جانا السلام وحتحلى الأيام وحتحلى الأيام وهو جانا السلام وهو جانا السلام وحتحلى الأيام هتحلى الأيام جاي لك يا سينا إخوتنا وأهالينا جاي لك يا سينا إخوتنا وأهالينا جاي لك يا سينا إخوتنا وأهالينا جيراننا وحبايبنا يا بلدي يا بلد السلام يا بلدي صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى لأجل آمال وصلى والأحلام وصلى صلي وانتظر يا قلبي صلي وانتظر صلي وانتظر يا قلبي تطلع حياتي صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى صلى العالم صلى لأجل سلام وصلى لأجل آمال وصلى والأحلام وصلى صلي وانتظر يا قلبي صلي